شي بحياتي من غرامك ما سلم، تعيشني بين اللحظة واللحظة حلم. كل شي بحياتي من غرامك ما سلم، تعيشني بين اللحظة واللحظة حلم. أنا محلم بيك، أصحى أفكر بيك، ارحمني الله عليك، أنا عايش إلك. أنا محلم بيك، أصحى أفكر بيك، ارحمني الله عليك، أنا عايش إلك.